بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب العقيدة أو شرح العقيدة الطحاوية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب المتن، قال: وحبيب رب العالمين. وذلك خلال الكلام المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإثبات النبوة له صلوات الله وسلامه عليه، وأن ذلك من أعظم أركان الإيمان وأهم مسائل الاعتقاد في عقيدتنا. ولذلك قال قبلها: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فضي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فهذه الكلمات كلها تتعلق بالاعتقاد في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ومن ذلك أنه كما قال: وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين، وهذا كما ذكرنا معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق. وحبيب رب العالمين يعني أنه صاحب الحظ الأعظم من محبة الله عز وجل. هذا الذي يحمل عليه قول الطحاوي رحمه الله تعالى. وإلا فالخلة أعظم درجة من المحبة، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولنبي الله إبراهيم الخلة كما أثبت الله ذلك لهما. ولذلك فيحمل قول الطحاوي رحمه الله وحبيب رب العالمين، أي أنه صاحب المكانة العظمى في المحبة، أي صاحب الحظ الأعظم من محبة الله لمخلوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله، حبيب رب العالمين. قال في الشرح: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة. وهذا توجيه من الشارح رحمه الله تعالى، ويعني بيان لما يحمل عليه قول المصنف أو قول الطحاوي رحمه الله حبيب رب العالمين. يعني كأن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في قوله ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، يريد أن يجمع بين قوله الطحاوي وحبيب رب العالمين وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا. يعني أن الطحاوي رحمه الله تعالى لا يقصد المحبة التي هي دون الخلة، إنما يقصد أعلى درجات المحب، أعلى درجات المحب وهي الخلة. ولذلك قال ابن أبي العز رحمه الله ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبهم. يعني هذا الحديث برواياته يبطل هذه العبارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له الخلة كما كان لإبراهيم ذلك، بل له صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات في الخلة والمحبة. وقول أبي العز رحمه الله والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول شائع عند كثير من الناس، ويظنون أن المحبة أعظم درجة من الخلة، ولذلك يقولون محمد حبيب الرحمن وإبراهيم خليل الرحمن، يظنون أنهم بذلك يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات في المحبة، وهذا جهل بمعنى المحبة والخلة. فالخلة أعلى مرتبة في المحبة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وكذلك إبراهيم هو خليل الله، أي نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نال أعلى هذه الدرجات، نال أعلى هذه الدرجات. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا العمل وهو الخلة القلبي لا يكون إلا لله، يعني من العبد لا يكون إلا لله، فالخلة تكون لله من العبد، أما المحبة فتكون للمخلوقين، وذلك لأن الخلة خالص الحب، خالص الحب يعني الذي لا يشوبه ولا يشاركه حب آخر، فإذا كان هذا هو معناها فلا يجوز أن يكون مع الله فيها أحد، ولو صرفناها لمخلوق فإن هذا لا يجوز، لأنه عمل قلبي من أعظم الأعمال وهو أعلى درجات المحبة. ولذلك كانت الخلة منه صلى الله عليه وسلم لربه، وأما الحب كان لأصحابه، وأعلى درجات الحب كانت منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانت لأبي بكر رضي الله عنه. ولذلك قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن صاحبكم يعني أنا، يقصد نفسه، خليل الرحمن. قال وفي الصحيح أيضا قال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته أو خلته. إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، يعني أنا ليس لي خليل إلا الله، أنا ليس لي خليل إلا الله. والمحبة تكون لغير الله عز وجل، لأن المحبة يصلح أن تكون أنواعا وأن يشترك فيها الخالق والمخلوق، فحب الله يكون له معنى وحب المخلوق يكون له معنى. حب الله يدخل في حب العبادة، أي محبة العباد، أي المحبة التي لا بد من أن يكون معها ذل وخضوع، أما حب العباد فليس معه ذلك. فمحبة الله محبة العباد يكون معها الذل والخضوع، وكلما ازداد العبد خضوعا وذلا، ازداد إيمانا وازداد حبا لله وازداد محبة عند الله. وأما محبة العبيد والمخلوقين فهي المحبة الطبيعية التي لا يصلح أن يكون معها الذل والخضوع، ومن وجد معه الذل والخضوع فليس بمحب، لأن الناس يأبون ذلك، والفطر السليمة تأبى ذلك، أي تأبى أن يدخل مع حبها الذل والخضوع فيما هو بينهم. وأما مع الله تعالى فحب العبادة لا بد أن يكون معه الذل والخضوع. والخلة كما ذكرنا لا تكون إلا لله تعالى، ف وإن كان قد ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يثبتها بين المخلوقين، لكن يحمل ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على معنى المحبة. وأما الخلة التي هي خالص الحب الذي لا يشترك معه فيه أحد فهي تكون لله عز وجل، وكانت من النبي صلى الله عليه وسلم لربه وحده. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فهذا محمول على معنى المحبة، المرء على دين من يحب ويصاحب، فلينظر أحدكم يعني فليرى أحدكم هو يصاحب من. أي نعم. ثم قال والمحبة قد ثبتت لغيره، يعني الله عز وجل بين لنا في القرآن أن المحبة ثبتت لغيره، أما الخلة فلا. قال تعالى والله يحب المحسنين، أي كانت الخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم، أما الحب فكان لغيرهم. قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال تعالى فإن الله يحب المتقين، وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وغير ذلك من الآيات المثبتة لصفة المحبة من الله لبعض عباده. وقد نفى الجهمية ذلك عن الله عز وجل، ونعوذ بالله من هذا الضلال، فقد نفى الجهمية كما نفوا صفات الله عز وجل على أحوال كما تقدم، فقد نفوا المحبة عن الله عز وجل، فقالوا لا يصلح أن يحب ولا يحب، ونعوذ بالله من هذا الضلال، وظنوا أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل، فقالوا نحن ننزه الله، لأنه لا يليق أن نقول أن الله يحب، ولا يليق أن نقول أن الله يحب، فهذا تشبيه له بالمخلوقات، ونعوذ بالله من هذا الضلال. وكيف عبدوا ربهم هؤلاء، يعني عجب أمر هؤلاء، كيف قالوا نعبد الله والعبادة مدارها على الحب، مدارها على الحب، ويصحب ذلك الخوف والرجاء مع الذل والخضوع، هذه العبادة، فكيف عبدوا هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى وهم ينفون عنه أنه يحب ويحب؟ أي نعم. وظنوا أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل، وقد كذبوا في ذلك. فالله تعالى من صفاته أنه يحب، ويحب المؤمنين، ويحب الصالحين والمتقين والمتطهرين والمحسنين، ويحب الأولياء والطاهرين والطيبين والأعمال الصالحة، ويحب طاعته عموما، ويحبه أهل الإيمان، ويحبونه على اختلاف أحوالهم واختلاف يعني درجاتهم. فالمحبة في قلوب العباد كذلك متفاوتة، لكن يثبت ذلك منهم لله، ويثبت ذلك من الله لهم. ثم قال ف فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت، لأن هذا الحديث حديث غير صحيح لا يثبت، لأن هذا الحديث يقلل من درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كذا ألا يثبت سندا ومتنا كذلك لا يصلح. فيقول إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله، والخل أعلى من المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وإبراهيم خليل الله، بل ومحمد صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى المقامات عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يظهر من أدلة كثيرة، من أظهر ذلك الشفاعة يوم القيامة التي تبين مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والمحبة مراتب. والمحبة مراتب، قبل ما نذكر مراتب المحبة، أيضا هناك وهم عند الصوفية بسبب هذا الحديث وغيره، إن إبراهيم خليل الله وألا وأنا حبيب الله ولا فخر، فالصوفية جعلوا المحبة أعلى درجة في يعني مكانة العبد عند الله تعالى، أن يكون حبيب الله، وحتى أنهم أطردوا ذلك في أحوالهم في ما يتعلق بباب المحبة من جهات أخرى. فعلى سبيل المثال يقولون مثلا أن العبد إذا بلغ مرتبة المحبة فإنه عند ذلك يرخص له في ترك الأعمال. لماذا؟ لأنه صار حبيب الله فيرخص له في ترك الأعمال، ونعوذ بالله من هذا الضلال. فيترك كثير من الجهلة منهم الأعمال والتكاليف، ويظنون أن في ذلك شرف لهم بحجة أنهم بلغوا مكانة ومرتبة من المحبة ترفع عنهم هذا التكليف، وهم بجهلهم لا يدرون أن الله عز وجل قال لسيدي العاملين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا تعبد لوقت أن تصل إلى المحبة ونحو ذلك كما هم يدعون. ثم قال والمحبة مراتب، وذكر هنا مراتب المحبة، والحقيقة أن هذه المراتب أخذها الشارح رحمه الله تعالى عن كتاب الجواب الكافي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هذا الكتاب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب مشهور، وصنفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بسبب سؤال، وذلك أنه رحمه الله تعالى سأله رجل أو سئل عن رجل عشق امرأة عشق الصور حتى كاد أن يهلك من شدة تعلق قلبه بها، حيث أنه صار لا ينام ولا يقوم إلا على حب هذه المرأة، وصار يكاد أن يهلك ويموت إن لم يرى المرأة دائما، فأوشك أن يهلك في الدنيا وفي الآخرة. سئل الإمام ابن القيم عن هذا الرجل، فألف الإمام هذا الكتاب حتى سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وهذا الكتاب يتكلم حول المحبة وأنواع المحبة والغرام والعشق ونحو ذلك، ويفصل فيه الإمام تفصيلات طويلة جدا. فأخذ الشارح من هذا الكتاب هذا التقسيم، قال: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. ولعلك تقول لماذا لم يذكر الإمام يعني كلام يقول ابن القيم وينسب الكلام ويعزو إلى صاحبه؟ فكما ذكرنا في مقدمة الشرح سببا لعله هو الذي يجعله يفعل ذلك، كثيرا ما تجد نقلا من كتب ابن القيم وأحيانا من كلام ابن الشيخ الإسلام تيمية، لكن بطريقة غير مباشرة، ولكن لا يذكر أسماء هذين العالمين. فكما ذكرنا في أول الشرح أن هناك من الاحتمالات التي ذكرها العلماء في سبب أن يعني الشارح وهو أبو العز ابن أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى لم يذكر اسمه ولم يكتب اسمه على الشرح حتى ظل الكتاب مبهما لا يعرف من شارحه إلى زمن قريب جدا. فذكروا أنه لعل من بين هذه الأسباب أنه كان يخشى يعني من عقوبة واضطهاد الأمراء في زمانه، فقد كان الزمان زمان فتنة، وكانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذة ابن تيمية عموما كانوا في هذا الوقت مضطهدين يعني في هذا الزمان، ولذلك كان من ينقل عنهم ربما يتهم وربما يصادر ويعاقب ويسجن ونحو ذلك. فلهذا ربما يلجأ أحيانا المصنف إلى عدم ذكر من نقل عنه، وهذا موجود في كل زمان، هذا موجود في كل زمان، وما أكثر والعياذ بالله من يعني يقومون بمثل هذه الأدوار الدنيئة والعياذ بالله لأجل أن يجدوا عند السلاطين والأمراء والعياذ بالله يعني وجها ووجاهة ومكانة والعياذ بالله، فيوشون بمن ربما يخالفهم عند الأمراء والسلاطين بطريقة تهدد أمن هؤلاء العلماء والدعاة إلى الله. يعني هذا منهج موجود على مر الزمن، حتى أنك ربما إلى يعني زماننا هذا تسمع مدرسة كبيرة جدا تخصصها سب من ينقل كلمة واحدة عن سيد سابق سيد قطب مثلا، من ينقل كلمة واحدة مثلا عن سيد قطب خوارج، من ينقل كلمة واحدة عن سيد قطب هذا تكفير، ويعني شيء عجيب. ولعل يعني هذا النقل الموجود أحيانا من بعض المصنفين أو نحو ذلك هذا نقل لمحاسن كلامه، محاسن كلامه مع الأخذ عليه فيما وقع فيه من زلل أو خطأ أو نحو ذلك، فإذا أخذ من محاسن كلامه هل يطعن فيه؟ أو يقال للزمخشري إذا نقل عن عبارة واحدة إذا الناقل معتزلي، إذا نقل عنه عبارة واحدة يبقى الناقل معتزلي، وهذا منهج سيء في الحقيقة. وإلا فإن من جهابذة الأمة وجبال الأمة الأعلام من كانت عنده بدع، ومع ذلك مكانته في العلم ما جعلتنا أبدا نستشعر ذلك في زماننا المتأخر إلا لمن تخصص في النظر في ذلك. يعني على سبيل المثال الأئمة الأعلام الكبار قرطبي وابن حجر العسقلاني وغيرهم من العلماء الأكابر، كان بعض النووي وغيره كان بعضهم قد تأثر بكلام الأشاعرة ونقل عن الأشاعرة بعض النقول، وبل ربما بعضهم أشبه بأن يكون اعتقد مسائل من كلامهم، ومع ذلك هل يهدم هؤلاء الجبال لمجرد زلل أو خطأ؟ هل يهدمون ويقال هؤلاء لا يؤخذ عنهم؟ فهل يجرؤ أن يقول إنسان لا نأخذ عن ابن حجر العسقلاني لأجل أنه يقع في ضرر في تأويل الصفات أحيانا؟ هل يجرؤ من يقول لا نأخذ عن القرطبي لأنه ربما يقع أحيانا في تأويل الصفات؟ هذا ما قاله أحد من العلماء المعتبرين بعدهم. لماذا؟ لشرف هؤلاء في العلم ونحو ذلك وهكذا. فلا بد من وضع الأمور في نصابها. فهنا نقل المصنف أو الشارح رحمه الله هذه المراتب عن كتاب الجواب الكافي للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: والمحبة مراتب. أولها العلاقة، قال: وهي تعلق القلب بالمحبوب، وهي تعلق القلب بالمحبوب. قال: والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. الثالثة الصبابة، وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته. الغريم اللي هو الإنسان اللي بيداين الإنسان. قال: ومنه قول الله تعالى: إن عذابها كان غراما، أي للملازمة، سبب الملازمة والعياذ بالله. الخامسة المودة والود، قال: وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف، قال: وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، ومنه قول النسوة: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبه. نعم. قال: وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق، قال: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، بيعرض ببعض الصوفية الذين يستعملون هذه العبارات في إعلان محبتهم لله، فيقولون نعشقه، وأنا يعني يعبرون بعبارات يقولون العشق الإلهي، العشق الإلهي. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وينسبون لرابعة العدوية أنها تقول: أنا لا أعبدك طمعا في جنتك ولا يعني خوفا من نارك، ولكن أعبدك حبا لذاتك. وهذا أيضا حب ليس صحيحا، ليس صحيحا، وإنما الحب لله تعالى يكون مبنيا على حب، يكون مبنيا على خوف مع الحب. أما حب من غير خوف فهذا ليست عبادة، كما قال الله تعالى: يعبدوننا رغبا ورهبا. أما حب بلا خوف فهذا باطل، وخوف بلا حب كذلك باطل. نعم. قال: وإن كان قد أطلقه بعضهم، يعني العشق يعني، واختلف في سبب المنع، اختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف، عدم التوقيف، وقيل غير ذلك. قال: ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، يعني هذا لا يليق في حق الله تعالى ولا يصح أن يقال في حق الله تعالى، لأن العشق في الغالب يصرف للمحبة التي يصحبها شهوة. نعم. ولياذ بالله، يعني هؤلاء العشاق يصل بهم الحال إلى ولياذ بالله ما كان من الغفلة تجعله ولياذ بالله يعني يتيهم عن معاني العبادة والتعبد الصحيحة ونحو ذلك، كما يعني يقول أحد شعرائهم من العشاق، يعني يقول في حبيبته، يعني يقول: أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها، اثنتين صليت العشاء أم ثمانية. أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها، اثنتين صليت العشاء أم ثمانية. حتى بجولة أم أربعة، اثنين ولا ثمانية. وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الهوى أعمى الطبيب المداوية. نسأل الله العافية. وده العشق والهيام والعياذ بالله اللي يقع فيه أصحاب الشهوات يعني التي تأخذهم إلى هذه الدرجة. الثامنة قال التيم، وهو بمعنى التعبد، بمعنى التعبد، ومن قبيلة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه اسمهم بنو تيم، قبيلة سيدنا أبو بكر اسمهم بنو تيم، ويقال متيم يعني لأنه من شدة الحب يعني. وهذا لأن محبة المحبوب استعبدت هذا المحب والعياذ بالله، فصار متيما يعني، هذا إذا كان في حق طبعا المخلوقين يعني. التاسعة التعبد، يعني محبة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف، لا يعرف حسنه إلا لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. قال واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص، يعني اختار منها الشارح أربعة أنواع هي التي يصح أن يوصف الله بها: الإرادة، هي هذه الأنواع التي بمعنى الإرادة، والود والمحبة والخلة. نعم، حسب ما ورد النص، ويقصد أن هذه يدل عليها أدلة من القرآن أو السنة، يعني مثلا الإرادة التي بمعنى المحبة يعني، كقول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هنا بمعنى المحبة، والله يحب أن يتوب عليكم. ومعنى الآية مثلا في معنى الود، ها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وأيضا في معنى المحبة كثير آيات يعني ما أكثرها في القرآن، إن الله يحب التوابين يحب المتقين. والخلة كذلك قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه الأربعة يقول يعني هي التي تثبت في مراتب المحبة التي قسمها العلماء في التعامل مع الله، بمعنى لا يصح مثلا أن تقول أنا أحب الله حب الصبابة مثلا، أو حب الغرام، أو حب العشق، وهذا يقوله الصوفية ويدعون أن هذا من يعني حسن الفعل في المحبة ونحو ذلك، وهذا باطل، لأن الله لا يحب على هذه النوع الأنواع من الحب، لأن فيها ما يتعلق أو فيها ما هو متعلق بشهوات وكذا ونحو ذلك، كما هو في العشق ونحو ذلك. ثم قال وقد اختلف أو قد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاءها، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. كأنه يريد أن يقول هذه المراتب فيما يكون متعلقا بمحبة الله تعالى لا تحتاج إلى يعني توضيحات أكثر من ذلك، فقد ورد بها ما يدل عليها، وهي المراتب الأربعة: الإرادة والود والمحبة والخلة. فنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نال درجة المحبة ودرجة الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة. أي نعم. ثم قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى. قال في الشرح لما ثبت أنه خاتم الأنبياء علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، طالما أثبتنا أنه خاتم الأنبياء كما سبق، فمن ادعى بعده أنه نبي فقد كذب، ولا يقال ف فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ الإمام رحمه الله بيقول ولا يقال، مش فإن قيل، يعني أنت ممكن تتوهم أنه هو المعنى مقصود فإن قيل، ماذا لو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيب؟ لا لا، الإمام يقول ولا يقال أصلا. لماذا؟ لأن هذا أمر غير موجود، مستحيل بإذن الله، لأنه لن يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولذلك لا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة، لا صادقة، لا، لن تكون براهين صادقة أبدا، لأن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم كما سبق. قال ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ قال لأن نقول، بيقول يعني إحنا بنقول لماذا لا يقال، لماذا لا يقال؟ لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد أصلا، هذا لا يتصور وجوده أصلا، ومن باب فرض المحال، شيء مستحيل أن يوجد من يدعي النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي ببراهين صادقة، لا، هذا لن يكون، بل نقطع أن هذا مستحيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي، وهو الذي أخبر أن من يأتي ويدعي النبوة بعده فهو كاذب. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر كذابون 30 يدعون النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ومن حاول أن يوهم الناس بها كذلك فهو كاذب، كما يحصل من الصوفية، كما ذكرنا من قبل ابن 70 رأس من رؤوس الصوفية، رأس من رؤوس الصوفية القدامى، صوفية التعبد والفلسفة. فابن 70 هذا كان يريد أن يوهم الناس أنه يصح أن يكون هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان كلما حج فكان يترك الصلوات والمناسك ونحو ذلك، يترك كل ذلك ويذهب إلى غار حراء ويجلس في غار حراء الليالي الكثيرة. فقيل له لماذا؟ قال انتظر الوحي، انظر. فهذا وإن لم يقل أنا نبي، إنما فعله وقوله هذا يدل على أنه يريد أن يقول أن هناك يصح أن يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد ورد في كلامهم أيضا ككلام ابن عربي ونحوه ما يهربون منه من التصريح، يعني لا يصرحون ويقولون هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أحوالهم تقول هذا، فيقولون إنه يوجد خاتم الأولياء، يوجد خاتم الأولياء، عندهم خاتم الأولياء، يقولون نعم محمد خاتم الأنبياء، ولكن لا يمنع أن يكون هناك خاتم الأولياء، حتى جعلوا يتنافسونها فيما بينهم، وبعضهم يزكي نفسه بها ويعني يتنازعونها، ابن 70 وابن عربي وغيرهم يتنازعونها، وكثير منهم يقول أنا خاتم الأولياء والعياذ بالله. وذلك لأنهم كما يعني هو اعتقاد بعضهم أن الولي أفضل من النبي، طائف من الصوفية يعتقدون أن النبي أفضل من أن الولي أفضل من النبي، ويقولون أن الأنبياء يأتيهم الوحي لما يتعلق بغيرهم، لما يتعلق بغيرهم، وأما الأولياء فيأتيهم الوحي لما يتعلق بهم. يعني انظر، الوحي بيأتي النبي الولي عندهم ده حاجة لوحده، بيجيله لوحده. وخرافات كثيرة. كذلك يدعون في الوحي أنه يأتي النبي، أما الولي فلا كذلك يكون الوحي الواسطة، إنما يكون بالتكليم المباشر كما يدعي بعضهم، ويقول حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله. ولذلك هذا كانت نهايته، أن بعضهم ادعى أنه رب والعياذ بالله، كالبسطامي الذي ادعى أنه رب من خلال أشعاره ظهر ذلك، فكانوا يعتقدون الحلول. انظر المسألة تبدأ الأول بالولي ومش عارف إيه، وبعد كده الوحي لنفسه واحدة واحدة، تصل إلى في النهاية أن الله حل بالناس، حل بالولي، الولي هو الله والله هو الولي، خلاص المسألة انتهت نعوذ بالله. فيقولون يعني مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي دون الولي، يقولون مقام النبوة في برزخ، برزخ يعني مكان وسط، فويق الرسول ودون النبي، فهذا عندهم. وكل هذا وإن لم يصرحوا بأن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يتضمن أنهم لا يؤمنون بأن هناك، أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم وليس هناك نبي بعده. ولذلك فكل من ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو دجال كاذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من ظهر وادعى النبوة سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، فكلهم ظهرت عليهم أمارات وعلامات الكذب، وافتضح أمرهم، وكانت خاتمتهم أسوأ الخاتمة، إلا من تاب منهم. أين قال: فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه، مش ممكن. أي مدعي ادعى النبوة وسيدعي النبوة لا بد يظهر في كلامه وأحواله ما يدل على كذبه، كما سبق وفصلنا هذا قبل ذلك. قال: والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، يعني تفصيل لقوله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، فغي وهوى. فالغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. أي نعم. قال: قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الطحاوي: وهو المبعوث أي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى. عامة الجن كل الجن، كل الجن، وكافة الورى كل البشرية، نعم، بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال في الشرح: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قوله، عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. يعني يقول: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، أي النبي صلى الله عليه وسلم كونه مبعوثا إلى كل الجن، هناك ما يدل على ذلك. قال: فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وذلك لما سمع الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم، رجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الله عز وجل. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا، سورة الجن كلها تقريبا تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجن إلى الله عز وجل، وأن الجن آمنوا، منهم من آمن وأن منهم من كفر. أي نعم. قال مقاتل: طيب قبل ما نذكر هذا، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن، قد بعث إلى الجن، ما صح أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال: وبحثنا عنه فلم نجده. الصحابة ليلة يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم أين النبي، لا يجدونه، لا يجدونه صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، يعني لو أنه مات لوجدوا جسده، لا يجدون النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن مسعود: فقلنا استطير أو اغتيل، يعني استطير بمعنى اغتيل، يعني قلنا أن الجن اعتدت عليه وخطفته أو قتلته، يعني خطفته أو قتلته. قال: فقلنا استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة، فبتنا بشر ليلة. قال: فلما جاء الصباح جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا افتقدناك البارحة. فقلنا: استطير أو اغتيل، يعني ظننا بك ذلك، وإنا بتنا بشر ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت إليهم فعلمتهم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه داعي الجن، مسلم من المسلمين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني جن من جن المسلم يدعو إلى الله تعالى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي معه إلى الجن ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى حيث الجن، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. هناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب عبد الله بن مسعود، ولعلها كانت حادثة أخرى بعد ذلك، اصطحب عبد الله بن مسعود، والحديث صحيح في مسلم أو في غيره. وحتى أن ابن مسعود رضي الله عنه حكى شيئا مما شاهده، مما شاهده، وذكر أن الجن لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ينحدرون عليه أو يأتون إليه ك يعني اجتماع النسور أو الطيور على يعني شيء، ولما انصرف عنهم انصرفوا كأنهم دخان أو سحب. فوصف ابن مسعود الهيئة التي كان بها اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، وكيف دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف آمنوا بالله سبحانه وتعالى، أي من آمن منهم. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرسل إلى الجن كافة كما أرسل إلى الإنس كافة. أين؟ قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. قال الشارح: قال: وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. الآية بيقول يعني أن مقاتل قال: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فبيعلق صاحب الشرح أبو العز ابن أبو العز الحنفي بيقول: وهذا قول بعيد، لا، الصحيح أو الأقرب أنه أرسل إلى الجن والإنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يدل على أنهم قد جاءهم رسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا انتبه، فإن قول مقاتل رحمه الله محمول على معنى لعل الإمام رحمه الله تعالى ظن غيره، ظن غيره. فقول مقاتل رحمه الله تعالى يحمل، وهذا الذي يظن والله أعلم، أن مقاتل يقصد أن الله عز وجل لم يرسل نبيا إلى عموم الإنس وعموم الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عموم الإنس وعموم الجن، إنما لو حصل فقد جاء الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الإنس، ولو حصل فإلى بعض الجن، لكن لم يحدث أنه جاء نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى عموم الجن وعموم الإنس، وهذا هو الصحيح. أما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل، ويدل على ذلك قول الله تعالى في شأن موسى عليه السلام والجن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فهذا يدل على أن موسى قد دعاهم إلى الله تعالى، فيحمل هذا على أن موسى جاء لبني إسرائيل وجاء لبعض الجن. أما محمد صلى الله عليه وسلم فجاء إلى كل الجن وكل الإنس، كل الجن وكل الإنس. أي نعم. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. قال الشارح: وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم. قلنا أن يعني هذا على الأظهر المقصود به عموم الإنس وعموم الجن، وأما أن الرسل جاءوا إلى الإنس والجن من قبل، أي نعم جاءوا إلى طوائف منهم. ثم قال: والرسل من الإنس فقط. الحقيقة العبارة دي مليانة مسائل، يعني فيها أكثر من مسألة مهمة جدا. قال: والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. قوله والرسل من الإنس فقط، هذه المسألة بعض أهل العلم تكلم فيها بأنه لا يبعد أن يكون هناك رسل من الجن للجن، رسل من الجن للجن. في الحقيقة الأقرب أنه ليس هناك رسل من الجن، لأن الله قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه الآية ظاهرها أنه يحمل على الإنس أكثر، إلا رجالا نوحي إليهم، وإن كان الجن يوصفون كذلك بالذكور والإناث، لكن الأظهر أنه الرسل كانوا كلهم من الإنس، كانوا كلهم من الإنس، وهذا قول السلف عامة، هذا قول السلف عامة، يعني وإن كان في الحقيقة ما فيش قطع بالمسألة، لكن هذا مشهور بين السلف أنهم جميعا على أن الرسل كلهم من الإنس، ولم يكن من الرسل أحد من الجن، وأن الجن كان ربما يأتيهم بعض الرسل لطوائف منهم، كما كان يأتي الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى طوائف من الإنس، إلى طوائف من الإنس. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. أهو ده قول ابن عباس في مسألة هل من الممكن أن يكون في الجن أي رسل أو أنبياء، فابن عباس يقول: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر، يعني يأخذون عن رسل بني آدم وينذرون قومهم، وينذرون قومهم. أين؟ قال: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. يعني هذه الآية مما يدل على أن هناك من الأنبياء من أرسل إلى الجن كموسى عليه السلام، لكن أيضا هذا محمول على أن كل من سبق النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أن هناك أنبياء أرسلوا إلى الجن فقد أرسلوا إلى طوائف، كما أرسلوا إلى طوائف من الإنس، لأنه ما أرسل إلى الجن والإنس كافة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، أن في الجن رسلا أهو. واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بيقول يعني احتج بالآية هذه اللي هي الآية التي إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقول الله تعالى: يا معشر الإنس والجن ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فبيقول يعني إن احتج بها أن محتمل يكون في رسل من الجن، فالإمام بيرد بيقول: وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يعني يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، منكم مش شرط يكون من الايه، من الاثنين، من واحد منهم ممكن اللي هو الإنس وده الأقرب يعني. فبيقول هذا كقول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هل الماء العذب بيخرج منه لؤلؤ ومرجان؟ لا، معروف ان الماء العذب ما بيخرجش منه لؤلؤ ومرجان. اللؤلؤ والمرجان فين؟ في الماء المالح. وقد ذكر الله الماءين، قد ذكر الله الماءين، قال: وبينهما برزخ لا يبغيان، وبعدين ذكر قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهما بيخرجوا من الاثنين أبدا من واحد، والمراد من أحدهما. قال: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى، فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة يعني للكل، أرسلناك لجميع الناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من يصلح أن يبلغه، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. للناس، كل الناس. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعني ذكر الذين أوتوا الكتاب هنا، والأميين طائف من الناس في العالم، وليسوا العرب فقط، وليسوا العرب فقط كما يدعي بعض أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب فحسب، وأنه نبي ولكنه نبي للعرب، وهذا اعتقاد طائفة من اليهود وبعض النصارى يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وصادق في نبوته لكنه نبي إلى العرب، وهذا ضلال منهم، وكما سيأتي يعني تفصيله. فلو أنه كان نبيا ومصدقون أنه نبي، كيف يكذبونه في أنه نبي العالمين؟ يعني أنتم تقولون هو نبي، طيب النبي بيبقى كاذب؟ لا يصلح أن يكون النبي كاذبا. طيب لماذا تكذبونه؟ هو قال أنا نبي للعالمين، فأنتم تكذبونه، إذن تكذبون الله. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه يسمع به عدوه من بعد سير جيشه شهرا فيخافه وينهزم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن الله جعل لي أن إذا لم أجد الماء أن أتطهر بالأرض، التراب، وأصلي على الأرض ولا يشترط البيعة أو المسجد أو نحو ذلك. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال وأحلت لي الغنائم، وكانت قد منعت عن الأمم السابقة ولم تحل لأحد قبلي. قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة يعني أعطي الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وهذا هو الشاهد للكلام. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة. إذن كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم نقطع أنهم لم يرسلوا إلى العالمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاص وبعث إلى الناس عام. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. كل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به دخل النار، يهودي أو نصراني أو غير ذلك، وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به دخل النار. أي نعم. ولعل قائلا يقول لماذا كانت الأنبياء يرسلون إلى الأمم خاصة، أو يعني ليس في بعث نبي لأمة خاصة أو طائفة خاصة حرمان لغيرهم من هذا الخير؟ فالجواب والله أعلم أن هذا لأجل أن الرسل أو الأنبياء كانوا كثرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كثر عدد الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بشدة شديدة جدا، حتى أنه ربما كان في الزمن الواحد أكثر من نبي، وربما كان في الوقت الواحد أكثر من نبي يعايش الآخر، يعني ربما يلتقي نبي بنبي وأكثر. يعني على سبيل المثال نبي الله عيسى وزكريا ويحيى كانوا في وقت واحد والتقى الثلاث، نبي الله داود وسليمان كانوا في وقت واحد، نبي الله موسى وهارون وغيرهم كذلك كانوا في وقت واحد، غير من لم يذكر لنا أصحاب القرية ثلاثة أنبياء على قول من قال بأنهم أنبياء وهذا أظهر، وغيرهم، وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق، كل هؤلاء كانوا في وقت واحد. بل على قول من يقول أن إخوة يوسف أنبياء كانوا جميعا في وقت واحد. أي نعم. قال وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذه مسألة مهمة، معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فهذا ابتداء تعريض بمن يقول ممن يزعم أنه مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي للعرب وحدهم، وده خرج به بعض المجرمين في زمن متأخر، بل في العصر الحالي خرج ممن يزعمون أنهم مسلمون ويحملون يعني هويات مسلمة، وهم الذين زعموا أنهم يحملون راية العلمانية وكانوا جهال في بداية أمر انتشار العلمانية، اسم لفظ بدأ يظهر بعض الجهلة ويقولون نحن ندافع عن العلمانية، ويقول نحن المفكرون أدباء العلمانية، حتى جعلوا يقولون إن النبي نحن نعترف به، حتى يقول بعضهم هكذا، يقول أنا مسلم ومعترف بأن النبي نبي لي أنا وأنا أؤمن به، لكنه نبي لي أنا للعرب فقط وليس نبي لي غير العرب، ونعوذ بالله من هذا الضلال. وما كان مؤهلات هذا الرجل إلا أنه كان دبلوم زراعة، وما كان له في أي شيء آخر، يعني وما كان يدرس ولا يتعلم ولا شيء آخر، لمجرد أنه قال أنا مفكر، أو كان مهندس بتاع بكالوريوس زراعة حاجة زي كده، أنا مفكر، واحد بتاع بكالوريوس زراعة التقطوه لأنه كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما الشيعة تظهر كده وتكبر. كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجي بقى في الجرايد يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا عندهم شذوذ وغير ذلك من المساوئ. فلما أراد أنه يتشهر ويشتهر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه فالتقطوه فجعلوه كاتب ومفكر كبير جدا. ثم بعد ذلك أخذ يطعن في قضايا الإسلام، ثم بعد ذلك أخذ يقول من هذا الهراء الذي كان يقول أن الإسلام أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي للعرب فقط، لعله أنا على ما أذكر كان اسمه فرق فودة يعني، وقتلوه بتوع الجماعة الإسلامية على ما أذكر يعني. فهذا رجل ممن كان يدعي هذا التخريف والعياذ بالله، ويقول أن محمدا جاء للعرب فقط. وهذا القول لعله أخذه عن النصارى وطوائف من اليهود الذين كانوا يقولون ذلك. أي نعم. قال وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قال وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاص فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. يعني قول بعض النصارى أنه رسول وأنه مرسل من عند الله تعالى لكن إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنه لما صدقوا بالرسالة ده استدلال عقلي هو عليهم، هذا استدلال عقلي عليهم، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. يعني أنتم قلتم هو رسول، طب خلاص يعني هو مرسل من عند الله، نعم طيب إذن يجب عليكم أن تصدقوا بكل ما جاء به. أي نعم. قال لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. إذا كان هو رسول إذن فهو صادق، وإذا كان صادقا إذن هو رسول للعالمين. قال وقوله وكافة الورى، قال في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، وذكر هذه الأقوال. والحقيقة أن هذا مبحث في يعني الإعراب والنحو ينتقد به الشارح رحمه الله تعالى، يعني عبارة من جهة الضبط والإعراب في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي كافة الورى. خلاصتها يعني أنه يقول أنه الأحسن أنه كان ينبغي أن يقول إلى الورى كافة، إلى الورى كافة، لأن كلمة كافة تستعمل في كلام العرب دائما على محل الحال، ولذلك هو انتقدها على هذا النحو، وذكر أقوال يعني النحويين في إعرابها على نحو ما ذكر. فنقف على قوله هذا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وخلاصة ما سبق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم له أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، وأنه صلى الله عليه وسلم ثبتت له هذه المكانة كما ثبتت لإبراهيم عليه السلام، وأنه بذلك يظهر خطأ من قال أن المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم والخلة لإبراهيم، وهذا خطأ أورثه الصوفية في الناس. والصحيح أن الخلة حاصلة لمحمد صلى الله عليه وسلم كما هي حاصلة لإبراهيم عليه السلام. وكذلك فإن كل دعوة للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا آخر الأنبياء وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث للجن والإنس كافة، وإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث نبي قبله على هذا النحو، يعني لم يبعث نبي قبله إلى الإنس والجن كافة. فهذه جملة من المعتقدات المتعلقة بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا نقف بالكلام على الكلام عن القرآن إن شاء الله تعالى، وقوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا إلى آخر ما يأتي إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.